الثقافة العلمية للجميع. ثقافتك. كتاب سلوك الأطفال، تأليف دكتور دينا جايسون، ترجمة هنادي مزبودي. يقع هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب طبيب العائلة، وتعد هذه السلسلة مصدر معلومات مثالي للمرضى، حيث تتضمن معلومات واضحة وموجزة وموثقة من قبل أطباء ممارسين استشاريين في تخصصاتهم. وأشرف على إصدار هذه السلسلة الرابطة الطبية البريطانية. إن هذا الكتاب موجه لأي شخص يربي أو يعتني أو يعمل مع الأطفال، سواء كان من الأهل أو الراعين أو الأساتذة أو الشباب العاملين في هذا المجال، كما أنه يستهدف الأهل في الأغلب، مخصصا لهم قسما إضافيا حول المحافظة على الأبوة. والهدف الأساسي هو مساعدتكم على الاستمتاع بطفلكم ودوركم كأهل، وعلى فهم سلوكه خلال المراحل الطبيعية لنموه وفترة المدرسة الابتدائية، وعلى التعامل مع مشكلات سلوكه. النمو والسلوك الطبيعيان. المشكلات الطبيعية. من المفيد أخذ فكرة عن كيفية تغير سلوك الطفل مع نموه، كي تستطيع تمييز ما هو طبيعي ومتى ينبغي عليك أن تقلق. وقد يساعدك الفهم الجيد للسلوك الصعب الطبيعي للطفل على الرد بطريقة مناسبة وأكثر دقة في الوقت الذي هو بأمس الحاجة إليك. الاختلاف بين الأطفال. يتغير الأطفال جميعهم وينمون بطريقتهم الخاصة، فقد يختلف طفلك عن أقرانه، لكن مسألة اعتباره طبيعيا ستعتمد على توقعات المحيطين به، وبالتالي قد يتعرض المنكبون على الدراسة في البيئة غير الأكاديمية للمضايقة، في حين أنهم يقدرون عاليا في البيئة المثقفة. وقد ينظر إلى الطفل المهتم بكرة القدم أكثر من العمل كبطل في المجتمع المحلي، حتى وإن كان غير نشيط في دراسته، إلا أنه سيعتبر فاشلا في المدرسة أو بنظر العائلة. وسيرجع لك الأمر بأن تشجعه على أن يفتخر بقدراته، وتواصل الثناء عليه عند قيامه بأي إنجازات، سواء كانت تتعلق بكرة القدم أو بالرياضيات. الارتباط بالأشخاص يبني الأطفال على مدى الوقت، ارتباطا عميقا مع الأشخاص الأساسيين الذين يهتمون برعايتهم، لكنهم يستفيدون كذلك بشكل كبير من بناء علاقات جيدة مع أشخاص آخرين مثل الأجداد والأقارب والأصدقاء. وتعتبر نوعية الرعاية التي يتلقاها الطفل أهم من مسألة أن يكون الشخص المعتني به هو من الأقرباء. ومع تجاوب الشخصية الأساسية التي يرتبط بها الطفل وثقة الأخير حينها بأنه سيقابل بالمثل من قبل هذه الشخصية، فإنه حينها سينمو بقوة. البكاء. عندما يبكي طفلك، كل ما يمكنك فعله هو وضع لائحة من الأسباب المحتملة والحلول بشكل منهجي، ومراقبة ردات الفعل والاستماع إليه بدقة. وبهذه الطريقة ستميز نوع بكاء عن آخر. فعلى سبيل المثال، ستبدأ بالتمييز بين بكاء التعب وبكاء الألم. الأسباب الشائعة لبكاء الطفل: الجوع، التعب، الريح، المغص، بزوغ الأسنان، الإصابة بعدوى مثل السعال والزكام وأوجاع الأذن، التحسس تجاه حليب البقر. الطفل الدارج في بداية مشيه ومرحلة ما قبل الدخول إلى المدرسة من سنة إلى 5 سنوات. الأطفال في عمر ما قبل دخول المدرسة ممتعين، لكنهم متطلبين جدا ومنهكين، فلا يحب الطفل الدارج الابتعاد عن الأشخاص الذين يعتنون به، فهو يريد الاهتمام، وأناني ونشيط ومتهور وفوضوي ودائم المقاطعة، ويظهر القليل من الاحترام، وعنيد ويغير رأيه بسرعة وكثير الأسئلة. وهنا ينبغي التذكر بأن هذه المرحلة العمرية مثيرة، فالأطفال ينمون بدنيا ويتعلمون التفكير بمنطق أكثر، ويصبحون واثقين أكثر اجتماعيا. وليحصل هذا يحتاج الأطفال في هذا السن إلى كثير من المحفزات، مثل الكتب والألعاب المناسبة لعمرهم، التواصل الاجتماعي الواسع مع الناس من مختلف الفئة العمرية، التعرض لفرص وخبرات جديدة وممتعة مثل التواصل مع الحيوانات والماء والطبيعة والرسومات والحفلات. الفهم يحتاج الأطفال إلى تفسير الأمور لهم وفقاً لمستواهم في الفهم، ومن المهم التحقق من أن أي مهمة يكلف بها الطفل مدروسة ومناسبة لسن نموه الحالي، ومن أنه يفهم ما تنتظره منه. وغالباً فإنما يبدو بأنه عدم طاعة من قبل الطفل يكون في الواقع بكل بساطة سوء فهم. علاقة الأقران ببعضهم مع تقدم الأطفال في السن ما قبل الدخول إلى المدرسة، سيشعرون بالسعادة في اللعب مع بعضهم ويستمتعون بالصداقة فيما بينهم، لكن من دون أن نتوقع منهم مشاركة أشيائهم مع بعضهم، كما ينبغي الانتباه أنه لا جدوى من دفع الطفل إلى اللعب مع أي كان أو الانضمام إلى حفلة ما إلى حين شعوره بالاستعداد لذلك. وفي هذه الأوقات المجهدة نفسيا يشعر الطفل أكثر بالقلق، وبالتالي فإن الجلوس معه والمشاهدة قد يبدو لك تضييعا للوقت، لكنه في الواقع بالنسبة له هو طريقة للاستعداد للانضمام واللعب مع المجموعة. فهم السلوك الصعب عند الأطفال. ما الذي يجعل الأشياء تنحو بالاتجاه الخاطئ؟ يعتبر الأطفال حساسين جدا تجاه مزاج أهلهم، فيما تتمثل ردة فعلهم غالبا بالمشكلات السلوكية التي قد تزيد الوضع سوءا، وتصبح العلاقة بينك وبين طفلك متوترة. وقبل معرفة ذلك سيكون كلاكما قد دخل في حلقة مفرغة من الحزن. موقفك. يعتقد الكثير من الأهل المجهدين نفسيا أو المعتنين بالطفل بأنه صعب بشكل استثنائي، وأن ذلك هو سبب جميع المشاكل. وفي هذه الحالة قد يلاحظ الأهل جميع السلوك السيء للطفل ويردون عليه بشكل سلبي، ما يجعله ببساطة يتصرف بشكل أسوأ. موقف طفلك. يلاحظ الطفل في هذا الوقت بأنك أقل تواجدا وربما أكثر انتقادا، فيبدأ بالتفكير بأنك لم تعد تحبه، ويرد بداية على ذلك بشكل مقلق فيزيد سلوكه المتطلب، وإن استخدمت الصراخ أو التعليقات الانتقادية فسيؤكد له ذلك بأنك لا تحبه، وستكون النتيجة بالتالي على الأرجح اتباع سلوك أكثر سوءا. مشكلات السلوك الشائعة. مشاكل النوم. يعاني قرابة ربع الأطفال من مشكلات ملحوظة في النوم، في حين أن الأكثر عرضة لها هم الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو حالات نفسية مثل قصور الانتباه وفرط الحركة. كم من الوقت يحتاج طفلك إلى النوم؟ تعتبر الأرقام التالية متوسطة، وبالتالي هناك تفاوت طبيعي، فلا تقلق إن اختلفت عادة النوم عند طفلك عن هذه الأرقام طالما أنه يتمتع بصحة سليمة وبالسعادة. يحتاج المولود الجديد المتمم لفترة حمله عادة إلى 16 ساعة من النوم كمعدل يومي. إن كان طفلك ينام لمدة أطول ويصعب إيقاظه، عليك حينها استشارة طبيبك. يعتبر أخذ قيلولة مرتين يوميا كل منها ساعتين أو ساعتين ونصف أمرا معتادا في سن 6 أشهر. وفي عمر ما يقارب السنة ينخفض عادة عدد القيلولات إلى 1 فقط في اليوم. 13 ساعة للطفل في عمر السنتين، 11 ساعة في عمر 5، 10 ساعات في عمر 9. استراتيجيات تساعدك على تنويم طفلك. حاول الحفاظ على روتين منتظم كي يتعلم طفلك متى يحين وقت النوم. تحقق من أن طفلك مرتاح ونظيف ودافئ وشبعان ومغطى جيدا. ضع الطفل في مهده مستلقيا على ظهره، وعلق لعبة متحركة فوق المهد ليتسلى بها. الأسباب الطبية لقلة النوم. يستيقظ بعض الأطفال بشكل متكرر ليلا أو في وقت مبكر جدا صباحا، خصوصا إن كانوا يعانون من إجهاد نفسي أو اكتئاب أو قلق، وتندر المشكلات الطبية الكامنة وراء ذلك، على الرغم من أن بعض الأطفال الذين يعانون من تضخم اللوزتين أو اللحمية يمكن أن يشعروا بانسداد متقطع للمجاري الهوائية ليلا، ما قد يؤدي إلى استيقاظ متكرر وسوء في نوعية النمو. التبول الليلي. يتوقف بعض الأطفال في سن 5 إلى 7 عن التبول ليلا في السرير، لكن البعض يستمرون إلى سن المراهقة، كما ينبغي القلق إن عاد الطفل للتبول غير الإرادي بعد تعلمه عدم القيام بذلك. ويرتبط التبول الليلي في أغلب الحالات بالإجهاد النفسي، خصوصا عند طفل كان قد تخلص سابقا من عادة التبول في اللباس، فقد يحصل هذا على سبيل المثال بعد الإصابة بفاجعة أو لدى تغيير المدرسة أو في الظروف العائلية بعد ولادة شقيق مثلا. ولا يعتبر التبول في اللباس سلوكا سيئا، وبالتالي لا ينبغي عليك لوم طفلك على ذلك، لأنه غير قادر على السيطرة على نفسه، وليس من شأن التأنيب في هذه الحالة إلا أن يزيد الأمر سوءا. وبإمكانك القيام بعدة أمور: تأكد من دخول طفلك بشكل منتظم إلى الحمام، وخصوصا قبل النوم. حاول معرفة أي صعوبات أو إحراج يواجهه الطفل في حمامات المدرسة في حال شعرت بقلقه بشأن ذلك. أحضر لوحة للصق النجوم عليها كنوع من المكافأة، أو أثني عليه. انتبه لأي إجهاد نفسي أو قلق يواجه طفلك. كيف يمكنني معرفة إن كانت المشكلات السلوكية مرتبطة بالمدرسة أو الطفل أو المنزل؟ إن المفتاح المهم لمعرفة طبيعة المشكلة السلوكية عند الطفل هو ملاحظة إن كان يتصرف بشكل سيء في المنزل أو المدرسة أو في المكانين معا. لكن هذه المشكلة تكون عادة داخل المنزل والمدرسة معا، ما يجعل من الصعب معرفة إن كانت تساهم ضغوطات المدرسة في هذا السلوك وإلى أي مدى. وقد تجد من السهل إعداد دفتر لتدوين الملاحظات عند ظهور المشكلات السلوكية لدى الطفل، والنظر في أمور محددة مثيرة لهذا السلوك. ما هي الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلات؟ تتضمن أسباب المشكلات السلوكية في المدرسة التنمر والاستغلال مهما كان نوعه، بما في ذلك التحرش الجنسي داخل أو خارج المدرسة، التوقعات غير الواقعية من الأهل أو الأساتذة التي تؤدي إلى التمرد، العلاقة الضعيفة مع المعلمة أو الملل، الإصابة بالمشكلات الصحية أو المعاناة من صعوبة التعلم أو فرط الحركة وقصور الانتباه. المشكلات السلوكية الأخرى: السرقة. يواجه الأطفال أحياناً صعوبة في مقاومة رغبتهم في أخذ ما يريدون، هذا حتى وإن شعروا بأنهم يقترفون خطأً، إذ يظن الطفل بأن الناس لن يهمهم أو لن يلاحظوا وأن حاجته أكبر. وإن اكتشفت بأن لجوء طفلك للسرقة هو حجة لاستقطاب الحب والاهتمام ووضعت انفعالك جانبا، عندها ستجد على الأرجح حلا، على الرغم من أنه سيكون عليك مواصلة وضع حدود صارمة وواضحة ومساعدة الطفل على تعلم التفريق بين الصواب والخطأ. العدوانية. عندما يشعر الأطفال بالتهديد قد يكون ردهم بالعدوانية، فالضرب أو القضم أو القرص قد يكون بالنسبة إليهم الخيارات الوحيدة المتوفرة، ويكون الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم أكثر عرضة للعدوانية، لأنهم لا يقدرون على تنفيذ المطالب التي تطلب منهم، وهم غالبا لا يفهمون ما يريده الآخرون، ولا يمتلكون المهارات الكلامية أو الاجتماعية اللازمة للرد بأي طريقة أخرى. وقد يشعر الأطفال الذين ينمون في بيئة يشوبها العنف والعدائية بقلة الأمان وكثرة التهديد، فيتعلمون الدفاع عن أنفسهم بالطريقة نفسها التي يستخدمها الراشدون حولهم، أي بالصراخ والعنف. إن كان طفلك يميل للعدوانية، حاول تجنيبه التعرض لأوضاع يشعر فيها بالتهديد، وخذ وقتك لتطوير علاقتك به وتعليمه كيفية حل المشكلات بطرق بديلة. وإن واصل طفلك تصرفه العدواني رغم جميع محاولاتك، فقد يكون مصابا بمشكلة فيزيائية مثل اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، وبالتالي سيكون من الجدير طلب استشارة الطبيب العام لتحويله إلى اختصاصي. الحالات الطبية والنفسية. المشكلات البدنية كسبب للصعوبات السلوكية. نقص السمع. عندما يبدو أن طفلك يتجاهلك حين تطلب منه شيئا، خصوصا من على مسافة ليست قريبة، عندها ينبغي زيارة الطبيب لإجراء فحص لسمعه. وتعد أغلب مشكلات السمع قابلة للعلاج، لكن ينبغي تحديدها في وقت مبكر. ضعف النظر. إن كان طفلك لا يرى الأشياء التي يراها الباقون أو يتعب بسرعة عند القراءة، عليك حينها إخضاعه لفحص نظر. اضطراب الوسواس القهري هو نوع آخر من الاضطرابات العصبية السلوكية النمائية، يتميز بالوسواس كما بشأن النظافة والعدوى والأفعال القهرية مثل غسل اليدين، وقد يرتبط بالقلق والاكتئاب وصعوبات التعلم الخاصة. وفي حال استمرت هذه الأعراض وخصوصا إن كانت مقلقة، فإنه ينبغي إحالة الطفل عن طريق الطبيب العام إلى اختصاصي أطفال. صعوبات التعلم: إن صعوبات التعلم لا تعتبر نوعا من المرض العقلي ولا اضطرابا نفسيا، لكنها تزيد من خطر الإصابة بهما، ويحتاج الأطفال الذين يعانون من هذه الصعوبات إلى دعم أكبر من الأطفال الآخرين. وفي حال عدم حصوله على هذا الدعم أو يتوقع من الطفل أكثر من إمكانياته، عندها سيتدهور سلوكه على الأرجح. عسر القراءة: تأخر القراءة التنموي المحدد. إن كان طفلك ذكي لكن أداءه ضعيف، قد يكون يعاني من عسر القراءة، ما يعني أن لديه صعوبة فيها. ويرتبط عسر القراءة عادة بصعوبة التآزر الحركي وبضعف تحديد الاتجاهات والتأخر في النطق وتاريخ العائلة المتعلق باضطرابات القراءة أو النطق أو اللغة. ولاكتشاف المشكلة يمكن إخضاع الطفل لاختبار من قبل أستاذ خاص بالحاجات الخاصة أو من قبل متخصص في علم النفس. وغالبا ما يحدث اكتشاف المشكلة ومعالجتها تحسينات واضحة في السلوك. قصور الانتباه وفرط الحركة: يتصرف كثير من الأطفال بشكل سيء أو خارج عن السيطرة عندما لا يضبطهم الأهل، ويستجيب أغلبهم لقواعد الانضباط الواضحة والمتناسقة. لكن يبقى من الصعب السيطرة على البعض حتى وإن استخدم التأديب الصارم والتربية الممتازة. وعلى الأرجح فإن هؤلاء الأطفال يكونون مصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة. ما هي أعراض اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة؟ فرط الحركة، ضعف التركيز، التشتت، الاندفاع. ما هو سبب الإصابة؟ ما هو سبب الإصابة بقصور الانتباه وفرط الحركة؟ تنتج هذه الحالة عن مشكلة دماغية تؤثر في ضبط الانتباه والتركيز ومستويات النشاط. وعلى الرغم من أن بعض المواد المضافة إلى الأطعمة مثل الملونات والتارترازين والمواد الحافظة ومشروبات الكولا والشوكولا يمكن أن تزيد أعراض قصور الانتباه وفرط الحركة أو تتسبب بأعراض مماثلة عند بعض الأطفال، لكن لا دليل على أنها تتسبب بالحالة عينها. علاج الحالة: بعد التعرف إلى الحالة وفهمها في المنزل والمدرسة تكون العلاجات الأساسية كالتالي: بالأدوية، العلاج السلوكي، العمل مع الطفل في المنزل والمدرسة، تدريب الأهل في مجموعات أو وحدهم، العمل العائلي، التواصل مع المدرسة، معالجة المشكلات الأخرى والمضاعفات. الاستراتيجيات التي يمكن للأهل والأساتذة اتباعها لتغيير السلوك عند المصابين بقصور الانتباه وفرط الحركة: أسلوب التربية، كن صارما ومتماسكا لكن في الوقت نفسه حنونا ومشيدا، تجنب اللوم والانتقاد، طلب المهمات القصيرة ومراقبتها من قبل راشد، إيجاد الحلول للمشكلات السلوكية، إدراك معاني سلوك الطفل. إن فهم سلوك طفلك هو غالبا مفتاح إيجاد الحل. إن معظم المشكلات السلوكية هي مؤشر إلى أن الطفل يحتاج إلى مساعدة وانتباه. ما الذي يريده؟ بدل اعتبارها هجوما يستهدفك، إنه يتعمد ذلك من أجل إفقاد صوابي. تكون بذلك قد اقتربت أكثر من العثور على الأجوبة. أسئلة مفيدة لفهم المشكلات السلوكية: ما هي المشكلة؟ مشكلة من هي؟ من هو الشخص الأكثر تكدرا من هذه المشكلة؟ هل المشكلة هي مع الطفل بالدرجة الأولى أم هي مشكلة شخص آخر؟ نصائح عملية للوالدين: تجنبا الانتقاد واللوم، فالانتقاد واللوم قوتان هدامتان غالبا لا تؤديان سوى إلى المزيد من الصعوبات والتعاسة، ومفتاح تفادي ذلك هو الحكم على السلوك لا على الطفل. استخدام السحرية: تحدث عن المتاعب، الطباع، السلوك السيء، المشكلة، بدلا من استخدام كلمة أنت في أسلوب المخاطبة التي تشخص الأمور. نصائح لبناء تقدير الذات عند الطفل: ركز انتباهك على ما يستطيع طفلك فعله وليس على ما لا يستطيع. تذكر بأن لا وجود للطفل المثالي، ولكن لكل طفل قدرات هائلة غير مستغلة. قدم الثناء بشكل منتظم ومحدد، جد وقتا خاصا لقضائه معا، أظهر عاطفتك، اضحك كلما سنحت لك الفرصة، تجنب العدائية والملامة، أعطي أوامر واضحة، ألهم وحفز، احتفل بإنجازاته وإنجازاتك معا. استمرارية الأبوة، وضع حياتك وسلوكك ومزاجك، جميعها عوامل قد تؤثر في سلوك طفلك. إذا كنت في مزاج سيء، ربما بسبب وضع حياتي صعب، فستكون على الأرجح سريع الغضب عند التعاطي مع طفلك. لذا من المهم التعامل مع احتياجاتك وعواطفك الخاصة، وكذلك مع تلك الخاصة بطفلك، بحيث يمكنك أن تشعر بالتحسن، وأن تحظى بقدرة على الاستمتاع مع طفلك، وأن تطور علاقة جيدة وآمنة معه. إلى أين أذهب لتلقي المساعدة؟ بإمكان الأشخاص الذين تثق بهم والذين يعرفون طفلك إعطاءك فكرة عما هو طبيعي وما هو غير ذلك، وخصوصا المعلمين والآباء الآخرين من ذوي الخبرة. المشكلات المتعلقة بالمدرسة، إذا كانت المشكلة متعلقة بالمدرسة فإن مدرسة طفلك ستتخذ إجراء يمكنك فإن مدرسة طفلك ستتخذ إجراء يمكنك اتباعه للحصول على المساعدة. فعليك أن تطلع معلم طفلك على المشكلة وتحاول العمل عليها معه. الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا كان طفلك ذا احتياجات خاصة مرتبطة، على سبيل المثال بعجز يسببه اضطراب متعلق بالجسد، بالتعليم، بالتواصل، بالعاطفة أو بالسلوك، فهو سيحتاج إلى المساعدة من فريق خبراء إلى جانب والديه. مساعدة السلطات التعليمية المحلية، قد تحتاج كوالد إلى أن تكون استباقيا، ليس في تربية طفلك بشكل إيجابي فحسب، بل أيضا في تشجيع الوكالات لمنحك المساعدة التي تحتاج إليها. فما إن تتعرف إلى احتياجات طفلك حتى يترتب على السلطات التعليمية المحلية التزاما قانونيا بتلبية احتياجات الطفل الأساسية إذا كان في مدرسة رسمية. الخلاصة، كل طفل هو طفل مميز يتمتع بإمكانات غير مستغلة لا نهاية لها، ومهمة رعاية الأطفال ومساعدتهم على التطور هي واحدة من أكثر المهمات إثابة في الحياة. وفي الواقع بإمكان الأهل والمعلمين أن يحدثوا فرقا في حياة الطفل كل يوم، إذا فهمنا أطفالنا وقدمنا الدعم لهم بتحديد أي مشكلة في وقت مبكر، فباستطاعتنا مساعدتهم على أن يحيوا حياة صحية وسعيدة. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث تنمو المعرفة. للحصول على إصدارات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، زوروا موقعنا الإلكتروني publications.kacst.edu.sa.